بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الشجاع رحمه الله: وهي الكفارة عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. قوله لكل مسكين مد أي ربع صاع، لأن الصاع 4 أمداد. وهذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين الفقهاء، واختلافهم جاء من النظر في بعض الأدلة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فدية الأذى: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاعة. في رواية: فرق 3 آصع بين 6 مساكين. معناها أن لكل مسكين نصف صاع. هذا القول الأول، أن الكفارة تكون على نصف صاع مدين. القول الثاني وهو قول الحنفية، في صاع البر، ويقول في الشعير والتمر والزبيب أبو حنيفة، يقول إنها تخرج صاع، تخرج صاعا. نعم، قيمة صاع أو ما يشبهه. والشافعية كما تسمع يقول أبو شجاع رحمه الله: لكل مسكين مد أي ربع صاع. فإذا قدرنا أن الصاع بالكيلوات، أن الصاع 3 كيلوات تقريبا، فعلى قول من قال يخرج مدا تكون الكفارة أقل من كيلو، كيلو إلا ربعا. وعلى قول من قال يخرج مدين وهو نصف صاع يكون كيلو ونصف، وقول من قال صاع يكون 3 كيلوات. وهناك قول لبعض أهل العلم نقل عن شيخ الإسلام أيضا أنه لا يقدر بحد وإنما بالكفاية، الكفاية، وأنه يطعم ما يكفيه. والذي نختاره في الكفارة أوسط الأقوال، أنها على نصف صاع، يكون هذا من باب كفارة الأذى بالنص الصريح: أطعم 6 مساكين 3 آصع فرقها بين 6 مساكين، ويكون غيره من بابه. وقد ذكروا الخلاف في هذا في تفسير كفارة اليمين في سورة المائدة، منهم من قال بالمد، ومنهم من قال بالمدين، ومنهم من قال بالأربعة التي هي صاع. يقول الخطيب رحمه الله: قال: وهي أي الكفارة المذكورة مرتبة، فيجب أولا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظهار. هذا ليس بلازم، لو أعتق رقبة عورة عرجة قطعت مقطوعة اليد أجزأه ذلك، فإن الدليل لم يذكر إلا قيد الإيمان، فما دامت رقبة مؤمنة يجوز عتقها. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، مسكينا أو فقيرا، فقيرا. لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أي جبليها، يريد الحرتين، حر الشرقية والغربية، والجبلين المقصود جبل الذي هو نعم جبل ثور وعير، جبل عير وجبل ثور. أهل بيت أحوج إليه منا، المقصود ليس في سكان المدينة من هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. والعرق مكتل ينسج من خوص النخل، ينسج من خوص النخل، نعم شيء من هذا الذي يشبه العزف، لكنه يوضع فيه، يكون ماذا عميقا هكذا كالوعاء، توضع فيه عند أصحاب الزراعة إذا قطعوا السنابل، سنابل الذرة، نعم رموا بها داخل هذه المكاتل، مكتل معروف. قال: وكان فيه قدر 15 صاعا، وقيل 20، جاء في الحديث 15. إذا كان فيه 15 صاعا، إذا كان فيه 15 كم أمداد؟ 60. وهو كم يطعم؟ 60 مسكينا. فمن هنا قالوا لكل مسكين مد. قال: ولو شرع في الصوم، ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقها، ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له. فلو عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت الكفارة في ذمته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه، فدل على أنها ثابتة في الذمة، لأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها، فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر، وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته، سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا، ككفارة القتل والظهار واليمين والجماع ودم التمتع والقران، أي الكفارة تبقى في ذمته إلى أن يقدر عليها. فإن قيل: لو استقرت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقع بإخراجها بعد، وجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت القدرة، فإذا قدر على خصلة منها فعلها كما لو كان قادرا عليها وقت الوجوب، فإن قدر على أكثر رتب، يعني إذا كان قادرا على الجميع يبدأ يرتب، يبدأ بالأولى، وإذا عجز عن الأولى انتقل الثانية، شيء مرتب كما هو جاء في الحديث. وله العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة، يعني ما معنى لشدة الغلمة؟ قال: وهي شدة الحاجة للنكاح، ولا يجوز للفقير صرف كف. هذا فيه نظر، معناه أنه أن الرجل إذا كان شديد يعني الحاجة للنكاح، نعم فالصوم ربما يوقعه أو يشق عليه فينتقل. هذا نعم جاء ما يدل عليه في الظهار الذي ظهر من امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين، أو في كفارة من أتى أهله في بعض الروايات. قال: وهل حصل ما حصل لي إلا بسبب الصيام؟ فعند ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالانتقال إلى الإطعام. لكن هذا في حالة خاصة، ما هو كل أحد يقول أنا أنتقل إلى الإطعام لأني شديد الغلمة، الغلمة الشبق إلى النساء والذي عدم الصبر عنهن. قال: ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله كالزكوات وسائر الكفارات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر أي في الحديث أطعمه أهلك، ففي الأم كما قال الرافعي يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة، وفي ذلك أجوبة أخرى ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. قال أبو شجاع: ومن مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. قوله ومن مات أي مسلما وعليه صيام أي من رمضان أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء، بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته، فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج. هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض، وسواء استمر إلى الموت أو حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر أو غير المعذور وهو المتعدي بالفطر، فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر. وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقضي أطعم عنه وليه من تركته لكل يوم فاته صومه مدة طعام. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هكذا جاء الحديث. أما القول بأنه يطعم عنه هذا فيما إذا مات وعليه صوم من عجز عن الصيام، أما إذا مات وعليه صوم من عذر كسفر أو امرأة جاءها عذرها الشرعي أو كذلك أيضا صيام كفارة أو صيام نذر، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولكن الشافعية قالوا أطعم عنه وليه عن كل يوم يطعم مدا. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن وليه يصوم عنه إلا في النذر، إلا في النذر. وهذا قول مرجوح. ولهذا قال الخطيب: ذكر حديث من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه مكان يوم مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث ضعيف في سنده أشعب بن سوار النجار الكوفي، أخرجه الترمذي، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا، الذي هو بلفظ من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا، الصحيح وقفه. قال الخطيب: ولا يجوز أن يصوم عنه وليه في الجديد، أي في المذهب الجديد. عندما هذا السؤال، ما هو ضابط المذهب الجديد للشافعي والمذهب القديم؟ المذهب الجديد والقديم، نعم، المذهب القديم قبل دخول مصر والجديد بعد دخول مصر. قال: لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة. هذا قياس مصادم للنص. وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له، ويجوز له الإطعام، فلا بد من التدارك على القولين. والقديم هنا هو الأظهر المفتابه للأخبار الصحيحة الدالة عليه، كخبر الصحيحين أي الحديث الذي رواه الشيخان: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال النووي: وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد بالإطعام ضعيف، ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم. وعلى القديم الولي الذي يصوم عنه كل قريب للميت، وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال، على المختار، لما في خبر مسلم قالت لامرأة: إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. يعني الولي هو القريب، أو الذي يقرب منه من بناته من أخواته من أبنائه من إخوانه أعمامه، نعم، من الرجال والنساء. قال: وهذا يبطل احتمال ولاية المال العصوبة، وقد قيل بكل منهما. طيب، هذا نكتفي به في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس آخر. أقم الصلاة وأركب الصلاة.